يكفر عنه وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي يعني مثلا لو وجدنا واحد يأكل مال اليتيم نقول أنت الآن تأكل في بطنك نارا وستصل سعيرا في عينه لا لكن نفس الآية هنا. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص المرشدة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات عرضت وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر الخطأ كائنا من كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام وما قسم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكار وما ولا ومن وما نعم يعني ما نافية وما قسم المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا على الصحابة ولا على التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. والله غريب يعني ما كنا نظن أن المسائل لها الحد. نعم ما فهمت المسألة ها تقسيم الدين الى اصول الفروع يقول هذا خلاف ما عليه الائمه وهذا ماخوذ من اهل البدع من اهل البدع والكلام لكن تبعهم على ذلك بعض الفقهاء هنا ايش اصول الفروع نعم وين نعم نعم إلا الفقه الأكبر غير إيه دائما هو أصول الفروع يعني لا نشك إن الدين شرائعه فيها شيء صغير وفيها شيء كبير مثل الذنوب فيها شيء صغير وفيها شيء كبير لكن قول هذا أصل يكفر منكره وهذا فرع لا يكفر منكره هنا. وعن تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفريق متناقض فإنه يقال لمن فرق بين النوعين ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ بها وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع. فإن قال مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع هي مسائل العمل قيل له فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا وفي أن عثمان أفضل من علي أم علي أفضل وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هي من المسائل الاعتقادية العلمية ولا قصر فيها بالاتفاق. ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق. وإن قال الأصول هي المسائل القطعية قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو غنية هو من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجل فقد تكون المسألة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظنية وشلون؟ كمن سمع النص من الرسول صلى الله عليه وسلم وتيقن مراده منه وعند رجل لا تكون ظنية وعند رجل تكون ظنية استمر وعند رجل لا ولا استمر شوف وعند رجل لا تكون ظنية صبرا على عن أن تكون قطعية لعدم ظنون شخصية نعم أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم تمكنه من العلم بدلاله وقد ثبت في يعني معنى لا تكون ظنية لا تصل ولا إلى درجة الظن مع أنها عند آخر قطعية هنا نعم. وقد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الذي قال لأهله

بعضهم ولفظ بعضهم ناظر القدرية القدرية بالعلم فإن أقروا بمصر يحدوه كفروا. وسئل أحمد عن القدرية فقال إن جحد العلم كفر وحينئذ فجاحد الجهل هو من جنس الجهلية. وأما قتل الداعية شوف الرقم الرقم فكة ما يخالف. وأما قتل الداعية إلى الله ها؟ وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحال. وإن لم يكن في نفس الأمر في نفس الأمر كافرا فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردته. وعلى هذا وغيره قد يكون على هذا الوجه. وهذه المسائل منصوصة في غير هذا الموضع وإنما نبهنا عليها تنبيه. على كل هذا كلام جيد جدا ومفيد. ايش اي نعم اي ذلك يقول يبن اكثر من الشك يبن ان الله ما يغفر عليه. اي طيب احسن خوف من الله لانه سيهرب عنه. اذا كان خوف من الله عنه معناه اذا هرب سلم ولا لا؟ اذا هرب سلم. اي بل ظن ان الله لا يبعثه ويجازيه. طيب اي نعم هذا ظن لكن هذا الظن خطأ ظن خطأ. اين شدة الخشب؟ اغادي نقرأ الاصول عشان